أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء وجاءوا على قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاء وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاء والله المستعان على ما تصفون.